السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله على موعد مع التعليق والإيضاح على مقدمة المجموع للإمام النووي. واليوم نبدأ في فصل في أحكام المفتين. كنا انتهينا لله الحمد في الأسبوع الماضي والذي قبله من بيان كلام الإمام النووي في أنواع المفتين: مفتي مستقل، مفتي غير مستقل. وقسم المفتي غير المستقل لأربعة، المنتسب يعني إلى أربعة أقسام، فأصبح مجموع حالات المفتين خمس، لكنه كما قال أن فرض الكفاية يتحقق الأصل فيه بالمفتي المستقل فقط. لكنه لما تعذر وجود المفتي غير المستقل في الأزمنة التالية، فاكتفي أو أجزئ الاعتماد على أحد المفتين المنتسبين بالحالات الأربعة، وقد بين فيهم بالتفاصيل. وهذه يعني مهم أن يعني يتقن هذا الكلام أو يتعرف عليه ويضبط. اليوم ندخل فصل في أحكام المفتين. قال الإمام رحمة الله عليه: فيه مسائل، إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان، وصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. طيب، هنا الإمام يذكر مسائل. أول مسألة بين فيها كما قلنا من قبل للتكرار تأكيد أن الإفتاء فرض كفاية. طيب، إذا وجود مفتي في منطقة ما، في بلد ما، في قرية ما، يكفي الأمة في هذه القرية أو المجموع عن غيره في أنه يتصدر الإفتاء. يعني كراما لك يوسف، مع أنك لم تحضر لنا منذ أسبوعين تقريبا، وما ندري ما السبب، لكن أغلقت لك التشويشة. ولك يا داري أيضا، لأنك حضرت في الموعد اليوم. لا، التشويش لأمر آخر. أعتقد الآن ما عندك تشويش، صحيح؟ فنرجع. قال إحداها أن الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب. إذن إن لم يكن في الناحية منطقة، يعني قلنا القرية المدينة، غيره تعين عليه أن يجيب أصبح في هذا حق هذا العالم أو طالب حتى العلم أو المفتي، خلينا نقول المفتي الآن، تعين عليه أصبح فرض عين عليه أن فأصبح الإفتاء فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره فيه في هذه المنطقة فتعين عليه. طيب لو كان اثنان، قال فإن كان فيهما غيره يعني وحضر الاثنين موجودان فالجواب في حقهما فرض كفاية. يبقى إذن أصبح الآن فيه أكثر من مفتي، اثنين أو أكثر، أصبح رجعنا لفرض كفاية عليهما لأن أي واحد فيهما يغني الآخر في الإجابة، وإن لم يحضر غيره. طب لم يأتي، هم فيه أكثر من مفتي لكن فيه واحد غائب مسافر مريض، اثنين ولا موجود واحد فقط، لكن في الأصل في أكثر، في هناك اثنان مثلا في المنطقة، لكن قلنا واحد تغيب لم يحضر. فهذا الذي موجود الآن قال فإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين، يعني لا يكون فرض عين عليه أن يجيب، ممكن ينتظر حتى يأتي المفتي الآخر فيجيب هو ما دام المفتي الآخر لم ينقطع، يعني هو فقط لم يحضر. والثاني يتعين، الثاني يكون فرض عين إذا سئل أن يجيب لأنه هو الذي موجود الآن ولا بد أن يجيب. وقال هما كالوجهين في مثله في الشهادة، يعني إن كان في هناك أكثر من شاهد فأصبح فرض كفاية على مجموع الشهود أن يحضروا للشهادة يحضروا، لكن إن لم يوجد غير واحد أو اثنين فقط من المجموع الأربعة مثلا فأصبح فرض عين عليهما أن يأتيا للشهادة على وجه، والوجه الثاني أن لهما أن ينتظر حتى يأتي الباقي ويكون أحد اثنين من الأربعة هم الذين يذهبون كفرض كفاية أيضا. يعني هو كانوا يقيس هنا هذه المسألة على قياس الشهادة. ثم قال ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه، وهذه مسألة مهمة جدا وكثير ما تحدث الآن. أولا لابد أن نفرق بين إيش؟ بين السؤال للمدرسة العلمية والسؤال للفتوى، فارق بين السؤال المدرسة العلمية والسؤال للفتوى. في المدرسة العلمية لك أن تفترض احتمالات ما تريد، لأنك بتحتمل تضع احتمالات ومسائل وفروع وتفترض لتتعلم لتطبق وتناقش مع الشيخ أو مع الطلاب بعضهم مع بعض حتى يعني يكونوا مسألة على سبيل التعليم والتأكيد والتصحيح والتحقيق، فهذا لا إشكال فيه لأن هذا تفريع، يسموه تفريع، يعني تفرع على القواعد وعلى الأصول مسائل لتضبط. فلا طالب العلم يفعل ذلك فنقول له أنت لماذا تفترض، لا افترض ونجيب ونتناقش وتحاول أنك أنت تصل، بالعكس هذا إتقان يكون. أما العامي فلا نقبل منه ذلك، يأتي يسأل عن المسألة يقول مثلا لو حدث كذا أفعل إيش، ذلك نقول هنا لا تسأل، عندما تقع ائتي واسأل. يعني لما تقع المسألة ذكر قال إيش ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. ليش؟ لأن لم يقع شيء، لماذا تفترض شيء لم يقع وتريد أنك تطلب فيها الفتوى؟ لذلك كان بعض أهل العلم عندما يسأل يعني يقول للسائل هل وقعت الحادثة التي تتكلم عنها، فيقول له نعم إذن يفتي، ثم يقول له لا أنا بس أسأل فقط لو حدثت، يقول له لا انتظر حتى تحدث وتعال أسأل أو انتظر حتى تقع. وهذا للأسف كثير من بعض العوام أو يعني الذين ينتسبون الثقافة يعني متى تأتي الملمات أو الملمات أو بعض الأمور فتلاقي يسأل طب لو حدث كده نعمل إيه ولو حدث كده نعمل إيه، يا أخي انتظر يمكن ما يحدث ويكفينا الله عز وجل أننا ندخل في هذه المعمعة كما يقال. فهذا الفارق بين المفتي بين المستفتي وبين طالب العلم، هذه المسألة الأولى. الثانية قال إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجوز العمل به، لم يجوز العمل به يعني إيه؟ بالقول الأول. طيب يعني يقولون إيش؟ مفتي أفتى في مسألة ثم رجع عنه راجع عن هذه الفتوى. تبين له بعد الدراسة والتمحيص والتحقيق والتدقيق والضبط أن القول الذي كان يقوله ليس بالراجح مرجوح، ويقول بقول آخر أو بفتوى آخر. طيب المستبتدي سأل في الحالة الأولى ماذا عليه؟ هنا يقول الشيخ رحمه الله عليه الإمام النووي: إن لم يكن المستبتدي قد عمل بالفتوى الأولى فلا يعمل بها، ليس له أن يعمل بها، وعليه أن يعمل بالفتوى الثانية أو بالقول الثاني الذي قاله المفتي. طيب إن كان قد عمل لا شيء عليه، لأن المستفتي مقلد يسأل من يظنه أهل علم وثقة ويتبع فتوى، فحتى إن رجع المفتي عن هذا الفتوى لاحقا وغير قوله يعني، فليس على المستفتي شيء، لا يسأل وليس عليه شيء، وليس حتى على المستفتي أن ينكر على المفتي يقول له أنت قلت ذلك ثم رجعت. نعم ممكن يقول ثم يرجع. إمام الشافعي قال مذهب كامل في العراق وينزل مصر أو مصر فغير هذا المذهب في أغلبه لما تبين له أقوال أخرى. الإمام أحمد تجد في المذهب عنده 5 أو 6 أو 7 أقوال أحيانا أواجه في المسألة الوحيدة أو عند الأصحاب، وغير ذلك من الأئمة ما دام قد كان اجتهد في أول الأمر فقال في شيء ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما قاله وغير فليس عليه شيء. وقد حدث من أفضل ممن هؤلاء جميعا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية، تسمى الحمارية في الكلالة أيضا في الإخوة الأشقاء، مع لم يورثهم مع الإخوة لأم في أول الأمر حتى هم جاءوه بعد ذلك في العام الثاني فقالوا له هب أن أبانا كان حمارا يعني صخرا جلمودا حمارا ألا نشاركهم؟ فغير عمر رضي الله عنه وأرضاه فتوى في المواريث فأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، ثم قال تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا. إذا ما قضى سابقا مر وانتهى ولا يغير، وما قضى مستقبلا بعد أن تبين له هذا أيضا هذا الذي يستمر عليه القضاء. وهذه معناه عندنا أصل مهم جدا أن الفتوى لا تنقض بالفتوى، كما أن أيضا القضاء لا ينقض بالقضاء. وهذه مسألة أخرى ستأتي في كتاب القضاء إن شاء الله في الفقه، لكن هنا الفتوى لا تنقض بالفتوى. لكن هنا الشيخ قال بعد كده وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. هذه إشكال، هذه طبعا فيها نظر. قال يشتاني مرة أخرى إن نكح بفتواه، يعني تزوج المستفتي على فتوى المفتي واستمر على نكاحه بفتواه ثم رجع المفتي على هذه الفتوى. يقول الشيخ الإمام النووي لزمه مفارقتها، يعني مفارق، كأنه هنا أبطل الفتوى الأولى ولزمه أن يفارقها ثم قاسها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، يعني اجتهد مع الإمام أو اجتهد مع أحد في القبلة فصلى ثم جاءه في الصلاة وقيل لهم القبلة خطأ القبلة هكذا فتغير معه الإمام فهو يتغير معه أيضا. وها حقيقة تحتاج لبحث هذه المسألة، لأن لو قلنا كانوا ينقض الفتوى الأولى ويلزم المستفتي باتباع الفتوى الثانية ونقض ما بني على الفتوى الأولى، طب لكن المستفتي عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل، إن لم يكن يعلم نعم نقول يترك العمل يعمل بالفتوى الثانية، لكن إن, إن, إن, إن كان قد عمل بالفتوى الأولى وهذه ليست في النكاح كده ستكون في إشتراط في البيوع في المعاملات أفتى بفتوى المفتي ثم تغير وقد تم العقد سواء كان بيعا إجارة غير ذلك هل يفسخ ويتم أو في النكاح يعني يفسخ أو يعني يفارق ويصحح العقد؟ حقيقة فيها نظر وتحتاج لبحث خلف الكلام النووي في ذلك رحمة الله عليه في مسألة أن يلزمه بالفراق في النكاح. طب لو كانت السلعة هيرد السلعة في البيع أيضا هذا فيه حقيقة فيها نوع من الضيق والشدة لأن ممكن جدا يتغير أحوال المفتي مع أن كان ممكن يكون المفتي الذي غير مفتي آخر لم يغير وما زال على قوله الأول المسألة تحتاج لبحث المزيد من البحث في كلام الإمام النووي في هذه المسألة في مسألة أن وهل هي في النكاح فقط عنده أو غير ذلك. وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا طب إن كان هنا حالة أخرى عمل قبل رجوعه وهنا في تفصيله جيد هنا قال أن استمر على نكاح بفتوى ثم رجع هذه طيب وإن كان عمل قبل رجوعه عمل قبل رجوع مين المفتي عن الفتوى هي حتى كمان مسألة القبلة القياس فيها نظر مسألة القبلة القياس عليها فيها نظر من الإمام ليش النظر إن القبلة المسألة فيها واضحة محسوسة يعني إما تصلي هكذا أو تصلي هكذا إن جاءك أحد قال القبلة هنا خطأ والقبلة الاتجاه الثاني فهذا أمر محسوس يعني تستطيع أنك تتأكد كما حدث فين في قباء أهل قباء لما صلوا اتجاه المقدس بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة لكن في المسألة هذه مسألة اجتهادية يعني فيها غلب الظن فقد يتغير المسألة أيضا فنغير الناس هكذا القياس على القبلة فيه نظر هذا شيء محسوس يعني واضح أما في المسألة الأخرى هذه شيء فيها شيء على اجتهاد مظنون أنا أتكلم عن مسألة القياس يعني فيها. طيب لو قال إن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا يعني عمل المستفتي بفتوى المفتي بدأ في العمل فعلا قبل أن يرجع المفتي لازم المستفتي فإن خالف دليلا قاطعا دليلا قطعي أو قاطعا لازم المستفتي نقض عمله ذلك يبقى هنا في تفريق عندنا إن أخطأ هذا يعتبر خطأ في الإفتاء فخالف المفتي دليلا قاطعا أنا أقول على سبيل المثال لو قلنا مثلا أفتى بجواز على سبيل المثال بيع الخنزير أو جواز بيع الخمر نقول فنقول هنا إيش هذه فتوى تخالف دليلا قاطعا خلينا في الخمر وباع الرجل ثم علم المفتي أخطأ فنقول هنا لازم المستفتي نقض عمله ذلك إن هو يخالف هنا خطأ في الفتوى خالف دليلا قطعيا هذا خطأ لا يقبل يرد عليه ممكن نمثل أقول مع المسامحة في التمثيل لا نكاح إلا بالولي فمن اتبع فتوى وإن كان فتوى إمام طبعا إمام أبو حنيفة فنكح بدون ولي فمن أفتاه لم يكن يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم بقول الجمهور فبتبين لو مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل وإن كان لم نحن قطعيا لكنه دليل فهنا نقول فقال هذه فتوى خطأ فيرجع نقول يرجع لذلك في هذه المسألة نقول نعم في النكاح هنا لابد أنك تصحح هنا لابد تصحح ويمكن لعل ممكن يحمل عليها كلام الإمام النووي السابق اللي احنا وقفنا فيه في النكاح تحديدا على هذه المسألة فنقول هنا لازم المستفتي نقض عمله طب وإن كان في محل اجتهاد يعني المسألة اجتهادية قال لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصميري الصيمري أنا آسف الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. طيب أعتقد هذه واضحة، فيها تفرقة بين الدليل القاطع والدليل الاجتهادي. إذا كان اجتهاد لم يلزمه النقد، وهو على ما أفتى سابقا وعلى ما أفتى بعد ذلك. يعني مثلا لو قلنا أن أحد أفتى في الأول بعدم وجوب زكاة الحلي في زكاة الحلي ومضى الإفتاء على ذلك، وبعض الناس عملوا بفتوى هذا المفتي، ثم تبين المفتي بوجوب زكاة الحلي، وهذه مسألة اجتهادية. هل نقول لمن تبع الفتوى الأولى ارجع فأخرج الزكاة؟ نقول له لا ترجع فتخرج الزكاة، لأن المسألة اجتهادية. أنت على ما أفتك أولا ليس عليك شيء، ثم على ما أفتك ثانيا تتبع فتخرج على ما يستقبل زكاة. هذا طبعا نقول لمن اشتال لمن أسأل، لكن لمن لم يسأل أصلا وجاء يسأل من أول مرة نقول له أين أنت من سنوات؟ نقول له لا أخرج عن ما سبق، لأنك قصرت في السؤال، وأنت الآن تسأل المفتي الذي يقول بوجوب زكاة الحلي فسيلزمك بما سبق لأنها لم تبرأ الذمة. لكن لو كنت سألت واتبعت فتوى مفتي، حتى لو هذا المفتي الذي تبين له بعد ذلك خلاف الفتوى، فلا يرجع لا ينقذ هذا بذلك، لأن هذه اجتهادية في مسألة. بخلاف لو كان المخالفة في دليل قطعي، لو فيه خطأ في الفتوى، فالخطأ هنا لا لا لا لا يعني لا يستمر عليه بل يصحح، لكن الاجتهاد هنا هو الذي لا ينقض. قال أبو عمرو وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقده. تاني قال أبو عمرو وهذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقده. هو إيش يقصد هنا؟ قال له سأفتيك على مذهب الشافعي في هذه المسألة، ثم لما أفتاه أو رجع يقرأ في كتب الشافعية أو ظن أن هذا نص كتاب مذهب الشافعية في هذه المسألة، وكان أخطأ في نقل هذا الكلام وهو ليس بنص الشافعية، لذلك وقال هنا بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه، يعني نقل خطأ عن الإمام أنه يقول في المسألة كذا وكذا، وجب هنا نقده. ليش وجب نقده؟ لأنه هو علقه أنه سيفتي على مذهب الشافعية وهو لم يفتي الآن على مذهب الشافعية، إذا خطأ أخطأ أيضا. لذلك نقول دائما ضابطه إن أخطأ في مخالفة الدليل القطعي أو أخطأ في نقل نص عن المذهب الذي قال قد ألزم نفسه بأنه سيفتي على المذهب، فهنا أخطأ، فهنا لابد أن ينقض هذه الفتوى، كأنه ناقل المذهب وأخطأ في النقل، واجب أن يرجع ويصحح له. وإن كان في محل الاجتهاد، هنا يعني إيش محل الاجتهاد؟ يعني المسألة هنا المفتي بيجتهد، لم يقل له أنا سأتبع مذهب، لا هو بيجتهد في المسألة. قال إيش؟ لأن نص مذهب إمامي في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، بمعنى إذا كان سيفتي من عند نفسه حتى لو كان مفتي منتسب لأحد المذاهب، لكن سيجتهد على القواعد والأصول والضوابط المذهب، سيفتي على على على القواعد مثلا أحد الحالات. طيب مثل لو كان مجتهد مستقل، كان سيفتي إيش؟ باجتهاده أيضا، لأنه قال هنا إيش؟ لأن نص مذهب إمامي في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل. المجتهد المستقل بينظر فين؟ في الأدلة الكتاب والسنة، فيجتهد فيفتي. فإن تغير بعد ذلك لا ينقض ما سبق. كذلك هذا إن كان اجتهادا في فهم نصوص المذهب وسيفتيه اجتهادا منهم في فهم نصوص المذهب وثم تغيرت الفتوى فلا ينقض. لكن لو كان في الحالة الأولى أنه ناقل وأخطأ في النقل هذا ينقض. فهمتم ذلك أم لا؟ ولا ما فهمتوش حاجة؟ أرجوكم فاهمين ولا مش فاهمين؟ لا ما تتأخروش عليا في الإجابة أرجوكم. أريد أفهم الإخوة ولا فاهمين ولا لا، والأخوات فاهمين ولا لا؟ قال الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به. إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عن ذلك وكان المستفتي لم يعمل بالفتوى الأولى لا يجب عليه ألا يعمل بها ويعمل بالفتوى الثانية. قال: وكذا إذا نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. هذه كنا قد بينا أن فيها نظر من الإمام على أنه إذا نكح بفتوى ثم تبين خطأ الفتوى في النكاح فعلى المستفتي الذي نكح بالفتوى الأولى أن يفارق ويعمل بالفتوى الثانية قياسا على التغير في القبلة. وقلنا أن فيها نظر تحتاج إلى بحث لأن الأصل من الفتوى الثانية لا تنقض الفتوى الأولى إلا أن كانت الفتوى الأولى فيها خطأ كما ستبين لنا في الكلام. لكن إن كانت محل اجتهاد وقد عمل بالمستفتي بالفتوى الأولى للمفتي ثم تغير المفتي كلامه بفتوى جديدة فإن كان قد عمل بالفعل بالفتوى الأولى فلا ينقض. يعني كان عقد نكاح، كان عقد بيوع، اشترى على على على فتوى المفتي ثم تبين المفتي غير كلامه بعد ذلك، فنقول ان هذا الاصل انه لا ينقض الفتوى الاولى ويستمر العقد كما هو، الا ان يكون كما سياتي معنا الان التفصيل الذي قاله الامام. وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك. يعني افتى المفتي بفتوى ثم تبين خطأه أنه خالف دليلا قطعيا، خالف مثلا دليل من الكتاب تتحريم بيع الخنزير بيع الخمر، فباع شيئا محرما نجسا أو غير ذلك وفيه دليل قطعي سواء من الكتاب أو السنة المتواترة أو حتى قطعي الدلالة، أجمع العلماء مثلا لو قلنا مثلا أفتاه بجواز الوضوء من الماء المتنجس ولتغير لونه طعمه ورائحة، هذا إجماع من أهل العلم بأن ماء متنجس لا يجوز الوضوء به، فأخطأ وفأفتاه بجواز الوضوء ثم تبين خطأ، يبقى هنا يبد أن يرجع ويعمل بالفتوى الثانية. أما قال: وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، يعني كانت الفتوى اجتهادية ليست لم يخالف فيها دليلا قاطعا أو قطعيا، هنا نقول اجتهد ثم تبين له بعد الاجتهاد فتوى أخرى. قالوا: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقلنا مثال كان يفتي مثلا بعدم وجوب الزكاة في الحلي ثم تغير اجتهاده وأخذ بقول أو عمل بقول من يرى وجوب الزكاة في الحلي، فنقول الاجتهاد القديم لا ينقض بالاجتهاد الجديد. فلا نقول لمن عمل بالاجتهاد الأول بالفتوى الأولى ارجع فزكي هذه السنوات التي كنت تعمل فيها بفتوى المفتي بعدم وجوب الزكاة في الحلي. قالوا: واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. ثم قال أبو عمرو: إن كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه، يعني قال له: أنا أفتيك على الشافعي. هناك من بعض الشيوخ من يفتي على المذهب فيقول لك: أنا سأفتيك بالمذهب، فنقل فتوى المذهب خطأ، هنا أخطأ إيش في نقل الفتوى، فهنا هذا الفتوى تنقض. ليش؟ لأن فيها الخطأ، لأن هو ألزم نفسه بأنه سيفتي على مذهب الإمام الشافعي ثم نقل كلاما خطأ عن المذهب الشافعي، فنقول هذه الفتوى خطأ لابد تنقض وتصحح ولا يعمل بها. بخلاف لو قال له: سأفتيك اجتهادا، سيجتهد هو حتى لو كان اجتهاد مجتهد منتسب أو مفتي منتسب يعني إلى المذهب، يعني يفتي على قواعد وأصول المذهب بالدرجات الأربع اللي قلناها، فهنا هو لم يلزم نفسه بنص المذهب، لكن سيفتي على الأصول والقواعد في المذهب فقط. فهنا نقول إن اجتهد كان هذا اجتهادا منه، ثم تغير الاجتهاد بعد ذلك بفتوى أخرى، فهذا لا تنقض الفتوى الأولى على ما عمل في الأولى، ثم يعمل في الثانية بالفتوى الجديدة، ثم مثل بذلك لأن نص مذهب إمامي في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، يعني هو ليس مجبرا على أن يتبع نص فتوى الإمام، هو مجتهد في ذلك، كما كالمجتهد المستقل كالإمام الشافعي مثلا لما اجتهد في العراق فأفتى بالمذهب القديم، ثم لما نزل مصر فأفتى بخلاف مذهب العراق أو المذهب القديم، فهنا مجتهد مستقل يجتهد في الكتاب والسنة مباشرة، فإن تغيرت الفتوى فهنا على ما سبق يتكون وعلى ما جد تكون الفتوى الجديدة، بخلاف من أخطأ في نقل الفتوى فتنقض الفتوى السابقة، نقول له لا ده قد نقل الفتوى خطأ فلا تعمل بها وما عملت بها خطأ، فارجع واعمل بالفتوى الصحيحة. هذه غير تلك. طيب إلى هنا أنا أجملت لكم، إلى هنا المسألة عندكم يعني وضحت ولا ما زال في إشكال؟ يا رب. لعل الرسالة تأتيني، بس رسالة واحدة أتأكد أن أنتم أجبتوني، مش عارف هو فيه بالله. طيب هو يبدو أن الرسالة لن تأتيني إلى أمر ما، فأنا ما أدري إن كنت كتبتم أم لا، بس أنا سأكمل حتى بس الوقت ننتهي من هذه الجزئية. لأن الرسائل ما وصلت. طيب قال، وأنت لو عندك افتح عندك وما تغلقش الصوت اقفله، ولو في رسائل أخبرني بها لا أفضل. ماشي. قال أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي، طبعا عشان هما كده هتهالي هنا بس هما يسجلوا من هنا. طيب خلينا ننتهي بس من هذا والدرس الجديد بعد عشان ننتهينا. طيب وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع. ثاني، أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقد إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطعة. فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور والمعروفين في باب الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. طيب هذه المسألة الثانية بيختم بها الكلام. قال إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي، يعني لا يعلم المستفتي، سأل فأخذ الفتوى ثم عمل بها والمفتي رجع بعد ذلك، قال إيش حال المستفتي في علمه كما كان قبل الرجوع، يعني هو المستفتي ليس عليه شيء لأنه لم يعلم برجوع المفتي. ثم قال ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، يعني إن كان المفتي قد رجع عن الفتوى ويعلم أنه أفتى فلان بذلك ولم يعمل, عليه أن يبلغه يدركه قبل أن يعمل, يقول له أنا غيرت الفتوى فلا تعمل بها. إن كان المفتي يعلم لأن فلان أخذ منه الفتوى ولم يعمل بها ثم تبين للمفتي تغيير الإفتاء الفتوى, فيجب أن يفتي, إذا علم أين المستفتي طبعا أن يخبره ما دام قد لم يعمل حتى يغير ولا يعمل بالقديم ويعمل بالجديد. طب قال وكذا بعده, وهذه فيها إشكال حقيقة وضيق. طب هو كيف لو أفتى الآن بشيء, كيف سيرجع لمن سبق وأفتاه ويبلغه بعد أن قد عمل المستفتي بذلك؟ وهذا لعله لأن الإمام يرى في أول الكلام اللي قلناه في الثانية, هذه المسألة الثانية, بأنه إن تغير فعليه أن ينقض ويفارق لو كان نكاحا أو غير ذلك. وكذا بعده, حيث يجب النقض إذا عمل بفتواه في إتلاف. يعني يقصد هنا إن إذا تغير الفتوى يجب على المفتي أن يبلغ المستفتي. هذه طبعا لو قلنا إذا استطاع, لكن هل يلزم أن قال وكذا بعده؟ قال ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده. والحق هذه أيضا تحتاج مراجعة فيها نظر, هل يجب على المفتي إن تغير فتواه أن يذهب لكل من أفتاه من قبل ويبلغهم فيها ما فيها من المشقة؟ وهذه فيها إلزام, فيه نظر هذا الإلزام. قال حيث يجب النقد إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع. طب هذه ماشي, نعم يقول هنا يعني إذا أخطأ في الفتوى وخالف الدليل القاطع فهنا هذه خطأ, هنا نعم يلزمه أن يبين له أنه أخطأ. يبقى هنا لابد أن نفصل, إن كانت الفتوى فيها خطأ مخالفة دليل قطعي أو أخطأ في الفتوى مخالفة كتاب أو سنة وعلم أنه قد أخطأ, نعم لابد أنه يعلن أنه قد أخطأ في يعني لو كان بقى نقول في زماننا يعلن أن الفتوى دي كانت خطأ ويصحح, لأن هنا مخالفة دي فتوى خاطئة. لكن في فرق بأنه كانت اجتهادية, اجتهد ثم تبين تغير الاجتهاد. الصحيح أننا لا نقول له أنك وجب عليك أنك تعلن بأنك تغير اجتهادك حتى يتغير الناس معك, لا يجب. أقول في فرق بين الوجوب وأنه يفعل. قال عن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى, يعني إن كان مفتي وأهلا للفتوى وأفتاه خطأ, خطأ ننتبه هنا, خطأ يعني خالف دليلا قطعيا في فتوى وكان فيها إتلاف, يعني أباح له أن يتلف شيئا بفتوى خطأ, يعني في ضمان. مثلا أفتاه بجواز مثلا أن يفعل شيء في السيارة أو بجواز أن يفعل شيء في حيوان ما وهذا حيوان ملك لغيره فأتلفه. فقالوا إن كانت الفتوى خطأ, خطأ أقول مش خطأ يعني مخالفة دليل قطعي, هنا أبو إسحاق الشيرازي هذا قال إنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن لم يكن أهلا. إن كان مفتي وأخطأ فيضمن, وإن لم يكن أهلا لا يضمن. يعني لو ما كانش أهل الفتوى أصلا لا يضمن, الضمان على من؟ على المستفتي, المستفتي قصر وسأل من هو ليس الأهل للفتوى. هكذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور والمعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان, إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. وهذا هو الأخير الصحيح, هو قول مشكل. ليش؟ إنه حمل المفتي الضمان, قال أو يقطع بعدم الضمان. ليش عاد يقطع بعدم الضمان؟ لأنه الفتوى ليس فيها إلزام, ده مش قاضي, القاضي فيه إلزام. لو أخطأ القاضي ممكن هنا يضمن القاضي, نعم, وكان ضمانه إلى على بيت المال أو على الولي الأمر الذي عينه أو عليه, قضى مخالفة للشرع خطأ وكان فيه إتلاف فيضمن. لكن هنا الإفتاء ليس فيها إلزام, قد يعني ما لا يجبره المفتي يعني يعمل بفتوى. فمسألة الضمان فيه النظر, والحق أن الترجيح الثاني بعدم الضمان هو الصحيح. قال ليش؟ إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. طيب نقف عند هذه الثانية, نكتفي بذلك لأننا ندخل بعد كده في الثالثة التساهل تقريبا, هذه طبعا تحتاج ل يكتفي النهاردة الثالثة. لو في أي أسئلة عشان نزل عندهم أي أسئلة. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.